قاسية عمرك ما عرفتيها معنى الرضا يا قاسية عمرك ما عرفتيها دنيا الحب وأحزانه بعيدة وما وصلتيها معنى الرضا يا قاسية خدعتي فؤادي بحبك وقلت اشتياق كتمتيها لأن الطيب عمياء ومشاعري احتمت فيها خدعتي فؤادي بحبك وقلت اشتياق كتمتيها لأن الطيب عمياء ومشاعرك احتمت فيها اتنكرت ليه عهدي قطعت عهود وخنتيها اتنكرت ليه عهدي قطعت عهود وخنتيها نفسي عوض فيها قاسية انتي عشتيها معنى الرضا يا قاسية فجر الريدة يا قاسية رسائل لن تخطيها أو كلمات حنان وعتاب لساني دي ما برويها فجر الريدة يا قاسية رسائل لن تخطيها كلمات حنان وعتاب لساني دي ما برويها فاكر الرياضة يا قاسية رسائل اللي تخطيها أو كلمات حنان وعتاب لساني دي ما برويها الرضا في قلبي نغمة الكل بغنيها دنيا الحب وأحلامه جنة ورود حواليها أما الرضا في قلبي نغمة الكل بغنيها دنيا الحب وأحلامه جنة ورود حواليها لا أحزان ولا لا أحزان ولا حرمان لا أحزان ولا حرمان شو أفراح لياليها معنى الرضا يا قاسية عمرك ما عرفتيها معنى الرضا يا قاسية عمرك ما عرفتيها دنيا الحب وأحزان وبعيد وصلتيها يا قاسية يا قاسية يا قاسية يا قاسية يا قاسية يا قاسية يا يا قاسية يا قاسية يا يا قاسية يا قاسية.